ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟ بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم. أيوة. ليس لك الزواج بنت أخي ولا بناتها ولو نسل. بنت أخي بنت بنت أخي بنت بنت أخي بنت بنت بنت بنت أخي كلهم محل أنت عمهن جميعا ولو نسل. فليس لك الزواج واحدة منهن بإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا حرر في المحرمة بنات الأخ. بنات الأخ يشمل تشمل القريبات والبعيدات. بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ، يعني وإن نزلنا. فالحاصل أن بنات الأخ وبنات الأخ وإن نزلنا محرمات على عمهم. جزاكم الله خيرا.